الإنسان مرادة في الكلام وعهد قد يكون فيه تجاوز الحد، فهذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، هذه تكفر الرجل في أهله وماله وولده، تكفر في ماله أيضا. قد يكون مثلا في كسبه المال أو في صرفه المال يحصل منه تقصير، فهل تكفرها الصلاة والصيام والصدقة؟ لكن مراد عمر ليس مراد عمر هذا، قال لعلكم تعانون هذه الفتنة تدرج في أهله وماله. عمر يسأل عن الفتنة، عن الفتنة قالوا فتنة الرجل كلنا نعرف ذلك، قال لعلكم تعانون الفتنة تدرج في أهله وماله وعزه. قال نعم، قال هذه تكفر الصلاة والصيام، ولكن نريد الفتن التي تموج كموج البحر كما سيأتي. نعم، فتن الحروب الشهوات، هذه الفتن تموج كموج البحر، فتن الشبهات وينشأ منها الحروب الطاحنة، فتن الشهوات التي ينشأ منها المعاصي والقبائح. أما الفتن المعاصي الصغيرة التي تحصل بين الإنسان وبين أهله وبين ولده وبين جيرانه، هذه تكفرها صغائر، تكفر في أداء الفرائض وينتهي عن المحال. نعم، نعم. الحديث عن عمر، عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعنا. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل، كله الأخر وماله وولده كل هذا من باب واحد. نعم، قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ما جاء في بعض الحديث صلى الله عليه وسلم الأمر معروف أنه منكر؟ ما أذكر، لكن تكفر بأداء الفرائض. نعم، قال تلك تكفر الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة رضي الله عنه فاسك القوم، فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوك، يعني هذا من باب تكريم له، التعجب تكلم عليها الشارح لله أبوك الشارع قوله لله أبوك. تعتاد العرب الثناء بها فالذي ظهر العظيم التشريف، ولهذا يقال بيت الله وناقص الله. قال صاحب التحرير فإذا ولد من الولد لا يحمد قيل له لله أبوه حيث أتى بمثلك. نعم، كلمة التحرير يعني أنك رجل يعني ذكي فاهم حافظ هذا الحديث لله أبوك، يعني تكريما لأبيها الذي أنجبه. نعم، حفظ هذا العلم. نعم، مثلها لله درب. نعم، قال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أسلبها نكث فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكث فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني منكوسا نعم بالله. نعم، ها مرباد نعم تشفيد بالشكل. والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. مدخيا يعني منكوسا نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الكوب المنكوس. نعم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعم، يتبع الهوى. نعم، لا يفرق بين الحسن والقبيح والخبيث والطيب والمنكر والمعروف إلا ما وافق هواه. صلى الله عليه وسلم. الصيب الأول لا أبيض لا تضر ستة ما دام السور لأنه مبصر وهو يعرف الحق من الباطل ويعرف الخبيث من الطيب يعمل بالحق ويسلك الباطل. نعم. قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر أتسرا لا أبالك فلو أنه فتح كلمة تقال ليس مقصود منها المعنى لا أبالك يعني دعاء عليه فقد أبي لكن ليس المراد منها ليس المراد هذه كلمة تبي على اللسان مثل عقرة أو حلقة تبي على اللسان ولا يرد بها في اللغة الأخرى أنه قال له إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا مغلقا قال أيكسر أم يفتح قال بل يفتح قال ذلك أحرى ألا يغلق وانتبع ثم جاء في الحديث هنا قالت أتسمى بالك يعني إذا كسر مصيبة لا يمكن إعادة لكن إذا فتح يغلق طبعا إذا كان فتح تحت الباب ولكن إذا كسرت ما في شيء كسرت الباب عادي يغلق مرة ثانية لكن إذا فتحته تغلق مرة أخرى والمعنى أن الفتن إذا فتح بابها استمر والباب هو عمر قتل عمر كما جاء كما يأتي في الحديث في قتل عمر جاءت الفتن. نعم. فقال أكسر قال عمر أكسرا لا أبالك فلو أنه فتح لعله كان يعاد قلت لا بل يكسر وحدثت أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاريق قال أبو خالد فقلت ساعدني يا أبا مالك ما أسود مرباد قال شدة البياض في سواد قال قلت فما الكوز مجخيا قال منكوسا فلوه الله أنه قال أحد الرواح هل يعلم عمر ذلك قال لا يعلم كما يعلم أن دون غد الليلة أنه هو الباب عمر قبل أن نسألوا قالوا من الباب قال عمر الباب عمر ومعنى أن قتل عمر لما قتل عمر فتح باب الفتن تولى عثمان بعد ذلك ثم في آخر حياته حصل في الفتن في الثوار وساروا على أمير المؤمنين وقتلوا رشيد بن حراب رضي الله عنه ثم حصل الخلاف بعد ذلك لما قيل على الخير علي رضي الله عنه حصل خلاف والشقاق والنزاع بينه وبين أهل الشام معاوية رضي الله عنه بينه وبين الخوارج وفتح باب الفتن حصل في الحروب هذه الفتن فتن الحروب والشهوات والشبهات أما الفتنة التي تحصل بين الإنسان وبين أهله وبينه وبين ولده هذه فتن صغيرة تكفر فيها الصلاة والصيام والصدقة نعم هل يقال الآن أن بعض مثلا هل يقال بعض الولاة مثلا أو بعض العلماء ممن يعمل بعلمه أو يأمر المعروف ينهى عن المنكر أن تغلق به الفتن لا قد مثل ما جاء قال الناس مغلاق الخير مستحل للشر قال الناس العكس مغلاق للشر مستحل للخير يبقى الرجل المبارك رجل فيه خير لا وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشعري الرعي قال لما قدم حذيفة رضي الله عنه من عند عمر رضي الله عنه جلس فحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا وحدثني محمد مثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه سلم على سلم عليه السالح أنا أيضا قريب التي تموج موج البحر حيث الطيب ويركع بعضها بعضا وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها. صادق ما تكلم عليه صادق على الفتن. يعرض الفتن على القلوب تعرض الحصير كالحصير يعود العود. قال هذان حرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاثة يوم أظهرها وأشهرها عودا عودا بضم العين وبالدال المهملة والثاني بفتح العين وبالدال المهملة أيضا والثالث بفتح العين وبالدال المعجمة ولم يذكر صاحب التحليل غير الأول. هذا بالضبط لكن نفس الأمر. وأما القاضي عياض فذكر هذا أسرار الفتن الأسروب الشبهات أشر إليها إلى بعض. قال ومعنى عود العودة أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيء. قال ابن سراج ومن رواه بالدال المعجمة معناه السؤال والاستعادة منها كما يقال غفرا غفرا وغفرانك أي نسألك أن تعيدنا من ذلك وأن تغفر لنا. وقال السلف عبد الله بن سليمان معناه تظهر على القلوب أي تظهر لها فتنة بعد أخرى. المقصود أن فتنة الحب والشبهات والشهوات مثل ما حصل في ربع الحصرة في الصحابة أو من بعدها. نعم. وهي لا شيء على الشبهات يقول لك شبهة ثم يختلف مع غير ثم تحصل القتال. نعم. قوله فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنثرها نكت فيه نكتة بيضاء معنى أشربها دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت فيه محل الشراب. ومنه قوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل أي حب العجل. ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة مشرب بحمرة. وقولهم ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة أي خالطة الحمرة مخالطة لانفكاك لها. ومعنى نكت نقطة وهي بالتاء المثنات في آخر. قال ابن بريد وغيره كل نقطة في شيء بخلاف لونا وهو نعم. وحدثني محمد بن مثنى وحدثني عمرو بن محمد مثنى وعمرو بن علي وعقبة بن مكرم عمي قالوا حدثنا محمد بن ابي علي عن سليمان التيمي عن نعيم بن ابي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه وان عمر رضي الله عنه قال من يحدثنا وقال ايكم يحدثنا وفيهم حذيفة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة انا وساق الحديث كنحو حديث ربعي بن ربعين فحديث كنحو حديث أبي مالك نعم كنحو حديث أبي مالك الربعين. وقال في الحديث قال حذيفة رضي الله عنه حدثته حديثا ليس للأغاليق وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن عباد حدثنا مروان أي يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن عمري عن أبي علي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. المسجدين مسجد مكة ومسجد المدينة الحرم حرم المكة والحرم المدينة. بدأ الإسلام غريبا غرره يقل يعني أنه بدأ في أعداد قليلة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول المؤمنين من هذه الأمة ثم عمل به أبو بكر رضي الله عنه أول من عمل به من الرجال أول من عمل به النساء زوج الخديجة وأول من عمل به الصبيان علي بن أبي طالب بلال أشخاص صعدوا دين بدأ الإسلام غريب ثم تزايد الشامل وسيعود غريبا كما بدأ يعني في آخر الزمان يقل أهل الإسلام وأهل الإيمان فلا يبقى إلا العجز الخير. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وطوبى الغرباء طوبى اسم للجنة أو اسم الشجرة في الجنة الغرباء. هذا الحديث الآخر تفسير الغرباء، فطوبى للغرباء هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ هم الذين يصلحون مع فسد الناس، وفي لفظ هم النزاع من القبائل حول الغرباء، النزاع ينزع من قبيلة فلانية واحد من قبيلة فلانية واحد. وهذا فيه حث على لزوم الإسلام والثبات عليه. وفيه كلام من عالم تنبوح، وهو أنه سيقع مع ربه عليه الصلاة، فكما أن الإسلام بدأ غريبا فسيكون غريبا في آخر الزمان. نعم. ويعرض إلى وإن الإيمان يعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى جحية، وهو يعرض بين المسجدين سبيل العالم مكة والمدينة، يعرض إليهما ويعوي الإيمان إليهما، وأنهما تبقيانهما لأنهما هما معك الإسلام، هما شع النور منهما. نعم. جزاك الله خير. ما يكون كذلك من معناه ان من تمسك به انه غريب ان الناس يعني يجهلونه؟ نعم، من تمسك به عنده، من تمسك به عنده بكثرة المحرفين غريب، يكون غريب. نعم. ظاهره انه في اخر الزمان. نعم، وقد يكون غريب فيها في بعض الامثله اذا كان في بلد يتبيع على الايمان وعلى التوحيد لله اشخاص طالبين يسمون غربه، غربه هي القله. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن اميه. نعم. ثم بعد ذلك يتكلم عن من يأتي المدينة، ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتغرب في مشاهده وأثاره وأثار أصحاب الكرام فلا يأتيها إلا مؤمن. يا تبرك يعني مو مشروع في الأثار، مو مشروع التبرك فيها، وإنما المقصود مشروع الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، استلام الحجر، استلام الحجر في الكعبة، استلام الركن الجمالي. أما الآثار في الأرض فالصورة في الآثار فهذا غير مشروع. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر أو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. حدثنا زهير بن حرب يعني يقول ويركب قوله يعرض تكلم على الحديث قوله لا قال لا يعرض فلما القاب الباب فيه لا يعرف كما يعرف هو قال يعرف بين المسلمين كما تجد الحية في جحرها. وفي رواية الأخرى من الإيمان لا يعرف إلى المدينة كما تجد الحية في جحرها. قال هنا شيء يأوي ثمنا من تحت بعد همزة ثم رأى مكتورة في المزايا المعجمة هذا هو المشروع احتار صاحب المطالع مطالع أنوار عن أكثر الرواة قال وقال أبو حسين بن سراج لا يأرز بضم الرأي وحكى القابسي بفتح الراء ومعناه ينضم ويجتمع هذا هو المشكلة ينضم ويجتمع ويرفع إليه. نعم. قال رضي الله عنه قال أبو عبيد ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض كما تنضم الحية إلى في جحرها. وقال ابن دريد أرز الشيء يأرز إلى ثبت في الأرض وشجرة أرزة وشجرة أرزة أي ثابت مجتمعة. وهذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار بما يكون في عصره وعصر من يلي من أصحابه وتابعيه من حيث أن المدينة جار هجرتهم ومقامهم ومقصدهم وموضع رحلتهم في طلب العلم والدين ومرجعهم فيما يحتاجون إليه من مهمات دينهم ووقائعهم حتى لقد حصل مدينة الخصوصية بذلك ما لا يوجد في غيرها. وفي حجة على صحة مذهب مالك في تمسكه بعمل أهل المدينة وكونه حجة شرعية. قال أبو مصعب الزبيري في معنى هذا الحديث إن المراد بالمدينة أهل المدينة وأنه تنبيه على صحة مذهبهم وسلامته من البدع والمحدثات واقتداءهم بالسنن والإيمان مجتمع عندهم وعند من سلك سبيلهم. نعم. وهذا كلام الصحابة. الصحابة لكن انتشروا في الآفاق وانتقلوا عن المدينة انتشرون دين الله. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد حتى على أحد يقول الله الله الله. لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفرة كما في الحديث الآخر إن الشرع المسلم تكفيهم الساعة وهم أحياء والذين يتقون قبورهم الساعة وذلك أنه تقبل روح المؤمن والمؤمنات في آخر الزمان على شهر الساعة تأتي بهم طيبة تقبل روح المؤمن والمؤمنات كما جاء في الحديث حتى إن أحدكم لو كان في شبر شبر لدخلت عليه حتى تقبلوه لا يقع إلى الكفرة لا يعرفون المعروف ولا يذكرون المنكر وفي ذلك حتى رزقهم دار عيشهم وعين تقوم الساعة فتقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قيل المعنى أنهم لا يقولون لا إله إلا الله لا يعرفون الله وقيل المعنى لا يقولون حتى لفظ الجلالة ما يعرفون لفظ الجلالة لا يقول الله الله يسافدون في الأسواق كنكحون في الأسواق كنحبهم رسول الله العاكم يعبدون الأصنام يأمرهم الشباب بالواجب تقع عليهم تقوم الساعة لا تقوم الساعة على الموحدين لا تقوم على أهل التوحيد لا تقوم الساعة حتى يفعل التوحيد والإيمان نعوذ بالله وذلك تقضي أرواح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان فلا قائد تفرق عليهم تقوم الساعة نسأل الله السلامة والعافية. نعم لفظ الجلالة مفرد هل هذا في ثناء؟ لا هو من مبالغة يعني ما يعرف حتى ولا لفظ الجلالة وإلا ما يكفي توحيد الله الله ما يكفي في المعنى لا لا لا يقول لا إله إلا الله وفي المعنى حتى لا يعرف ولا لفظ الجلالة تكلم عليه الشعلة قال حتى الله الله تكلم النووي عليه قال أن معنى الحديث هو أن القيامة حينما تقوم على صغار القلب كما جاء في الرواية الأخرى وتأتي الريح من قبل اليمن فتقبض أرواح المؤمنين عند قرب الساعة وتقدم قريبا في باب الريح التي تقبض تقبض أرواح المؤمنين بيان هذا والجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تقول الله الله أتكلم على كل حال لا يقول الله الله صلى الله عليه وسلم على أحد يقول الله الله وبرفع اسم الله تعالى وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يقع في هذا الرواية المتفق على تفسير اسم الله تعالى في روايتين وهكذا هو في جميع الأصول قال القاضي عياض رحمه الله وفي رواية ابن أبي جعفر يقول لا إله إلا الله وفي رواية أبي جعفر وفي رواية أبي جعفر يقول لا إله إلا الله حتى لا يقول لا إله إلا الله نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سراء لعل هذا بعض الفتن التي حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام الفتن قد يكون بينهم وبين الخوارج أو بين غيرهم هم يختفون حتى يصلون سرا الله العافية. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي عن أبيه رضي الله عنه قال قال حدث عامر وتكلم على فتن على الحاشري حسن قل حتى لا نصلي إلا سرا في حروب بين علي ومعاوية في حروب بينهم بين الخوارج قد يكون في بعض الأحيان يختفون لأنهم يطالبون ويطاردون. هؤلاء قتال حروب يختفي الإنسان في بعض الأحيان خشية على الصبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم. ثم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي شهاب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رخصا وسعد جالس فيهم. قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه في النار. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث وأمثاله سجل به العلماء على أن الإيمان خص من الإسلام وأن الإنسان قد يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان، وذلك كما إذا كان الشخص مقصرا في بعض الواجبات أو مرتكبا لبعض المحرمات إنه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. الإيمان إذا أطلق معناها الإساءة بالفرائض والواجبات وترك المحرمات، هذا هو المؤمن. أما الإنسان إذا كان مقصرا في بعض الواجبات أو كان مقصرا في بعض المحرمات فإنه يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان، كما في هذا الحديث فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الغنائم، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي تعلقا عن الإسلام وأعطى شخصا أو رجالا ولم يعطيه هذا الرجل وكان أعجبهم إلى سعد بن أبي وقاص. قال ما لك عن فلان ما أعطيته وإني لأراه مؤمنا أظنه مؤمنا. قال أو مسلما ما بلغ درجة الإيمان. فقال ثم كره ثلاثة قال ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. دل هذا على أن الإسلام غير الإيمان وأن الإيمان حق من الإسلام، فلا يطلق الإيمان إلا على من أدى الواجبات وسعى عن الحرام. أما المقصر فلا يطلق عليه الإيمان، وإن كان معه أصل الإيمان الذي لا يصح على الذي يصح به إسلامه، الإسلام ما يصح إلا بالإيمان. لكن الإطلاق لا يعطى اسم الإيمان المطلق يعني الكامل إلا على من أدى الفرائض وانتهى عن الحال، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء المؤمنون حقا الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتوكلوا على الله وجلت قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون إيمانا عند تلاوة الإيمان، هؤلاء هم المؤمنون بإطلاق. وكما قال سبحانه هم صادقون في إيمانهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أما المؤمن العاصي فلا يطلق على الإيمان المطلق، معه أصل الإيمان لكن ليس معه الإيمان المطلق الكامل. والإيمان لا بد منه، ما يصح الإنسان إلا بإيمان، لكن يعطى أصل الإيمان، يقول هو مؤمن لكن بالقيد، هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. هذا هو ما اعتقد عن السنة والجماعة، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة، أن الإيمان حق من الإسلام، ولا عليه المحققون جماهير أهل السنة الراسخة في الإسلام. وذهب الإمام البخاري رحمه الله وجماعة إلى أن الإيمان هو الإسلام ولا فرق بينهما، قرر هذا في صحيحه رحمه الله كتاب الإيمان. وذهب إلى هذا الطائفة من أهل العلم قالوا أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان لا فرق بينهما، استدلوا بمثل قوله تعالى فأخذنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير باسم من المسلمين، قالوا هذا بيت واحد وهو ذكر وصف بالإيمان وصف بالإيمان ووصف بالإسلام، فدل على أنه شيء واحد. لكن أجاب العلماء بأن هذا البيت اتصف بالإيمان واتصف بالإسلام، وكون هذا البيت اتصف بالإيمان والإسلام لا يدل أن يكون غيره اتصف بهما. فالمقصود أن هذه الآية أو هذا الحديث من أدلة جماهير أهل السنة على أن الإيمان حق من الإسلام، ومن الأدلة قال الله تعالى قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أثبت لهم الإسلام ورفعهم الإيمان، هذا هو الحق. هنا يطلق هذا إذا كان معروف عنه أنه ملتزم بأداء الفرائض والنهي عن المحارم فلا وهم فسق ولا تعصيب واجبات يقال مؤمن، أما إذا كان فاسق ما يقال مؤمن، يقال مؤمن ضعيف بقي في إطلاق ما يقال مؤمن، بل يقال مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن في إيمان فاسق كبيرا. هذا هو معتقد أهل السنة، لا بد من التقييد في النفي ما تنفي عنه الإيمان، ما تقول ليس بمؤمن بس تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. ها نعم، هذا عند الاجتماع، عند الاجتماع إذا اجتمع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، أما إذا افترق إذا أطلق الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة وإذا أطلق الإسلام يشمل. نعم قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى هؤلاء الرهط ليتألفهم على الإسلام، ولهذا قال إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منهم أخاف أن أكبه الله في النار، يعني إن هذا الشخص الذي ضعيف المال لو لم يعطيه من الدنيا ارتدت عن دينه فكبه الله في النار، فهو يعطيه حتى يثبت الإيمان في قلبه يتألف على الإسلام عليه كان عطاؤه. ولهذا في غزوة حنين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبه، أعطى صفوان بن معاوية مئة من الإبل لأتبعيها حتى، وكذلك رؤساء القبائل الذين يعني دخلوا في الإسلام الجديد أعطاهم مئة مئة مئة من الجبل، ولما نقص المرجاة في الأسلم عنهم قال أبيات النبي أبيات ثم زادهم النبي كمله وقال له إن خفضتني وإلى ومن تحفظه اليوم لا يرفع في أبيات الله، أعطاهم كمل له مئة. والأنصار ما أعطاهم شيء، وتتكلم بعض الأحجار بعض الشباب الصغار من الأنصار وقالوا كيف يعطيهم وكيف نشكر من دمائهم ولا يعطينا، فجمعهم النبي يعطيه في حبه ولم يأتي معهم أحد، قال ما مقالة بلغت عنكم أي كما أصر الأنصار، قالوا يا رسول الله، قال بعضهم يا رسول الله أما أحلام فلم يتكلم أحد، وأما شباب منا فقالوا كذا وكذا، قال يا معشر الأنصار ألم آتكم قل لا هداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين جمعكم الله بي، ألم آتكم حتى بكوا رضي الله عنه وأخذوا لحاهم بالبكاء بالدموع، كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن، قال أما ترون أن يذهب الناس بالشاتي والبعير وتذهبون برسول الله إلى حالكم، فهم أعطيهم أكلتم عليه بلعاعة من اللعاعة جميع أتألفهم على الإسلام وكلتكم إلى إيمانكم، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاي والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم، الناس شعار الأنصار دفاع، يعني أنتم من حق الناس، الشعار لا هو الثوب الذي يلي الجسد والدفاع الثوب الأعلى، يعني أنتم أقرب شيء، أنتم الشعار، الناس دفاع الأنصار شعار والناس دفاع، نبغى اللهم وفي الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار تذهبوا قراضي، النبي يقول إنما يعطي يتألف على الدنيا ضعيف الإيمان يعطيه حتى يتقوى إيمان، أما قول الإيمان يكفي له إلى إيمان. وكذلك هنا في هذا التفسير قال النبي يقول لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي من خاف أن أفضه الله في النار. يعني لو لم يعطيه ارتجع عن دينه فيعطيه حتى يثبت الإيمان في قلبه. وأما قوي الإيمان يثبت في الإيمان يكون أحب إليه منه ما أعطى شيء، لأن يعني إيمانه قوي ويحتاج إلى أن يعطي شيء من الدين. أما ضعيف الإيمان إذا لم يعطى ارتجع عن دينه. الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي من خاف أن يفضه الله في النار، يعني لا يعطي شيء من الدنيا ارتجع عن دينه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية يفت في النار على وجهه. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد في ثلاث مرات يقول مؤمن أو مسلم إلا على الإسلام غير الإيمان، وحجة لجماهير أهل السنة وحجة على البخاري رحمه الله في اختيار القول الثاني اختيار مرجوح في هذا، وهذا يدل على أن الإمام وإن كان كبيرا قد يكون بعض الآراء المرجوحة. البخاري إمام كبير لكن له بعض الآراء الأقوال المرجوحة مثل هذا القول. هذا القول قول مرجوح، وهو أن الإيمان والإسلام شيء واحد، الصواب أنهما شيئان وأن الإيمان أقوى وأخف من الإسلام، فلا يطلق الإيمان إلا على الملتزم الذي أدى الصلاة وانتهى عن المحارم، أما المقصر يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان. نعم. ضابط هذا الله عنك يعني اللي ترك الكبائر مثلا او اي معصيه ما حدث من معصيه مثلا. نعم هو كبائر الصغائر تكفر بها ذلك الفرض وانتهى عن المحل قاعده ان شاء الله فان تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه كفر عن السيئات ففي احد يستمع، لكن اذا ادى الانسان الصغائر وانتهى عن المحارم كفر الله عنه الصغائر. نعم. كما في الحديث فتنه الرجل في اهله وماله كفره الصلاه والصيام والصدقه. نعم. مثل الزاني والسارق وقاطع الرحم والعقل والديه هذا ما يطرح عليه الايمان، يطرح عليه السحر وضعف الايمان ناقص الايمان. المرابي اذا لم يستحل يعني والمغتاب واركاب النار وهكذا هذا سبع يعني صعد عليه النار او لعنه والغضب ونفس الايمان. اما الصلب فيتسقط بالسبع السبع ما يسلم. نعم. في حالة واحد وهي مقابلة الكفر فيكون معناه واحد. حال هي معروف معروف أن اسم الإيمان يطلق على المؤمن كله، لكن المؤمنون درجة المؤمنون درجة المؤمنون منهم العاصي والفاسق منهم الظالم نفسه ومن شر الخيرات كلهم سموا مؤمنين ثم قبل الكفار. نعم. نعم. طبعاً كما قال أن توصي فخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجد فيها غير بيت المسلمين، قال إن الله تعالى حتى يفرق بين الإيمان والإسلام، هذا دليل لمن فرق بين الإسلام والإيمان على أن الله قد فخرج من كان فيها من المؤمنين فوصف من في البيت أنه مؤمن ثم وصف الدار كله بأنه مسلم. هذا حديث البخاري وجماعة احتجوا بهذا قال دليل على أنهما شيء واحد، بيت واحد وصف بالإيمان وصف بالإسلام دليل على أنه شيء واحد. فالجمهور قالوا هل بيت اتصف بالإيمان والإسلام، ولا يلزم من يكون هذا البيت اتصف بهما أن يكون بيت الأخرى اتصف بيت الأخرى ما يلزم أن تتصف بها، لكن هذا البيت وهو طلبته حقق فيه شرط الإيمان والإسلام يعني وصف الإسلام والإيمان. أقصد هذا يرد على البخاري طبعا وقال أن الله وصف من في البيت لأنه مؤمن ثم وصف البيت كله أنه مسلم. هذا جواب الجمهور تواجه على البخاري يقول شيء واحد دل على انهم شيء واحد، والجمهور يقول لا هذا البيت اتصف بهذا وبهذا ولا يلزم لذلك ان تكون البيوت الاخرى اتصفت بهذا وبهذا. نعم. لا اراه او لا اظن اراه يعني اظن ما يجزم مثل ارى يراه بفتحه بمعنى اعلمه واراه بمعنى اظنه الا قبل اراه تفتح لاراه بمعنى اعلمه كمتحقق تعالي أعلمه اللي أراه بفتح يعني أعلمه يعني متحقق، أما أراه بالظن يعني أظن يجب فيها الوجهان يستمر في هذا وهذا. يقول هو مثل همزة إلا أراه أي لا أعلمه ولا يجب ظنه لا إذا فسرتها بأعلم وإذا فسرتها بالظن تتفهم الهمزة. يقول فإنه قال غلب لما أعلم منه ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ولو لم يكن جازم باعتقاده لما كرر المراجع. محتمل أن يكون غلبة الظن على حسب غلب الشيطان. يقول ان غلب ما اعلم منه يدل على ما لا اعلم. قال كتاب محسن للامر. نعم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا به عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن ابي رضي الله عنه سعد انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وانا جالس فيهم بمثل حديث ابن اخي ابن شهاب عن عمه وزاد فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان. وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح عن اسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد احدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال اقي اقتالا اي سعد إني لا أعطي الرجل أي بمعنى يعني حصن ذا أي ولهذا قلنا ونادي من تدعو بياء أو بآية أو همزة أو أي وإن شئت حياة هذه كلها من حرف اللجاء المالك ونادي من تدعو بياء أو بآية أو بهمزة أو أي وإن شئت حياة هذه حياة أي أي الهمزة كلها من حرف اللجاء أي سعد هذه حط من حرف اللجاء قتالا يا سعد يعني لما ألح عليه أنه يضرب بين عنق وحرق قتالا يقال نصر قتال ضرفت فيه أنه مسلم كيف وسعد ألح ثلاث مرات رسول الله ما لك عفوا حتى ضرب بين عنق قتال يا سعد يعني قتال مثلا الحاح أخبرتك أنه مسلم. نعم هذا يدل على أنه لا بأس أن يراجع الكبير والمفصول الفاضل أو التلميذ الفاضل بعض الأحيان في ليتأكد من الأمر ولهذا راجع سعد وكرر عليه حتى قال لها قتالا يا سعد وقتالا أي سعد. فحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لا جبت الداعي. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تواضع عليه السلام مع الأنبياء ومع جده إبراهيم عليه السلام قال نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام حينما أخبر الله عنه أنه قال ويقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فجعل المركب إبراهيم عليه السلام ما شك لم يشك ونبي صلى الله عليه وسلم يشك معروف أن الشك في البعث كفر لكن في المراد الشك المراد أنه جعل المركبة التي بين أو الدرجة التي بين مرتبة علم اليقين وعين اليقين جعلها شك لأن اليقين على مراتب اليقين على ثلاث مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين هذه مراتب اليقين علم اليقين ما يعلمه الإنسان بقلبه ويتصوره هذا علم كما لو أخبرك الثقة أنت سيحفظ تعلم بقلبك أنه صادق واضح هذا علم اليقين وعين اليقين ما يشاهده الإنسان بعينه ويبصر هذا أقوى هل قوة اليقين عند الشيء وتشاهد الشيء وحينما يخبرك مخبر حينما تشاهد الشيء أقوى ولو كان الذي أخبرك صادق وحق اليقين ما تبالغ وهو أن تبشره بجسم في يدك مثال ذلك أخبرك إنسان أن الوادي سعد قال أخبرك ثقة أن والي حليف السعد أنت تعلم هذا وتتيقن لأن تعلم أنه إيش أنه أصدق تعلم أنه أصدق إذا لقيت السلام بعد ذلك ثقة ثانية وأخبرك زاد اليقين ولا ما زاد إذا لقيت بعدهم عشرة زاد إذا لقيت بعدهم مئة زاد اليقين يعني ما يتطبع في الشك أنه السعد لكن إذا ذهبت أنت وأبصرت بعينك الوالي يجري هذا أقوى هذا أقوى من إيش؟ أقوى من العلم وصلت إلى درجة عين اليقين إذا نزلت في الوادي وبشرت وشربت منه هذا حق اليقين، زاد اليقين مرة بشرت فعاد الشك، لا يتطرر الشك إلى عينيك أيضا. هذه درجات اليقين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مؤمن، مؤمن ومصدق لأن الله سبحانه وتعالى كذلك، لماذا سأل ربه كيف يحيي الموتى؟ أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، يعني ينتقل من درجة إلى درجة، من مرتبة إلى مرتبة، أراد أن ينتقل إيش؟ من مرتبة إلى مرتبة، مرتبة أقوى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسافة التي بين علم اليقين وعين اليقين جعلها شك. قال نحن أحق بالشك من إبراهيم قال ربي عليك بالحمد. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك وإبراهيم لم يشك، وإنما أراد أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها من اليقين. وقال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذه عين اليقين. وقال في سورة الواقعة إن هذا لهو حق اليقين. فمثلا المؤمن يؤمن بما أخبر الله تعالى في حق الآخرة من الجنة والنار، لا شك هو إيمان لا يتطرق الشك إلى المسلم. إذا رأى الجنة المؤمنون صار وصل إلى عين اليقين، فإذا دخلوها وصلوا إلى حق اليقين. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى رفع شديد، يعني قوله تعالى لما جاءه الأضياف الملائكة السلطة الضياف وجاء أهل القرية يراودونه عنهم، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال يرحم الله إبراهيم كان يأوي إلى لوط، قد كان يأوي إلى ركن شديد يعني هو الله، لكن هو أراد أو إلى ركن شديد يعني من البشر ممن بيده أسباب ظاهرة وإلا فلا يشتاق. وكذلك أيضا قال لو لبست في السجن كما لبث يوسف لأجبت الداعي، هذا من التواضع عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن يوسف عليه السلام ما كانت مدة طويلة في السجن حتى ما كانت ما يقارب 7 سنين، ولما كان عنده سفيان قال لأحدهما الذي ظن أنه ينجو اذكرني عند ربك الملك، اذكر يوسف في السجن نسيه، خرج من السجن نسيه، فلبث في السجن 7 سنين وبضن 13. ثم لما رأى الملك الرؤيا تذكر اللي خرج السجن، قال ما أحد يعبر الرؤيا، تذكر أنه يوسف الذي عبر له الرؤيا في السجن وصاحبه، وذكر بعد أمه يعني بعد مدة، قال أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون. ثم ذهب لما قيل له إن يوسف في السجن هو عبر الرؤيا جاءه قال أخرج، قال لا ما أطلع إيش ما تخرج، قال حتى مش أسبب السجن سبب سجني، ارجع الى ربك فاساله ما بال مثل الناس قطعنا بهم، ما قلت حتى تذهب تثبت طاعتي سجنت لماذا؟ فرجع الرسول الى ربه حتى تبين الامر، لما تبينت براءته خرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم من يعني تواضعه قال لو لبثت في السجن كما لبث يوسف مده طويله، ثم جاءني قال كنت خاش ولا اقول ارجع، المساله طويله، لو لبث في السجن كما لبث يوسف لا اجبت الداعي، يوسف ما اجاب الداعي، قال لا ما اخرج، ارجع الى ربك واساله ما بلغت لك فقالت ما حتى تثبت طاعتي. نبينا صلى الله عليه وسلم لو لبث في السجن ما رددت السجن، بس على طول اذا قال اخرج خرج. هذا من باب ايش؟ التواضع، من باب التواضع نبينا، ولا لا شك ان النبي افضل من يوسف، هذا من باب التواضع. لو لبث في السجن كما لبث يوسف لا اجبت الداعي، يوسف ما أجاب الداعي، قال لا أرجع إلى ربك فاسأله ما بال نفسة التي خطأنا إليها. ثم قال تعالى النسوة، قال ما خطوكم إذا غوصتم يوسف عن نفسه، قلنا حتى لله ما علينا عليه النسوة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق بان الحق، أنا روضته عن نفسه، تبينت امرأة يوسف، وعلم الملك أن يوسف بريء وأن سجنه ظلم. لما تبين براءته قال اخرج، قال الان اخرج. نعم في الشارع على الشارع لا تحقق الشركين. نعم في وفيه قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي اختلف العلماء في اختلف العلماء في معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم على أقوال كثيرة أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي وجماعات من العلماء معناه أن الشك مستحيل في حق إبراهيم فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم وقد علمتم أني لم أشك فعلموا أن إبراهيم فعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك وإنما خص إبراهيم صلى الله عليه وسلم لكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك وإنما رجح إبراهيم على نفسه صلى الله عليه وسلم تواضعا وأدبا أو قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه خير ولد آدم ولاحظ التواضع على الصدفة مثل ما قولها لو لبثت في السجن كما لبث يوسف لا جبت الداعي كل باب التواضع تواضع عليه الصلاة والسلام وإلا فهو أفضل مع السلام تواضع مع جده إبراهيم حفيده تواضع أيضا مع أخيه يوسف نعم قال صاحب التحرير قال جماعة من العلماء لما نزل قول الله تعالى أولم تؤمن قالت طائفة شك إبراهيم ولم يشك نبينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك منه فذكر نحو ما قدمته ثم قال ويقع لي فيه معنيان أحدهما أنه خرج مخرج العادة في الخطاب فإن من أراد المدافعة عن إنسان قال للمتكلم فيه ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا معه من مكروه فقله لي وافعله معي ومقصوده لا تقل ذلك فيه والثاني أن معناه أن هذا الذي تظنونه شكا أنا أولى به فإنه ليس بشك وإنما هو طلب لمزيد اليقين وقيل غير هذا من الأقوال فنقتصر على هذه لكونها أصحها وأوضحها والله أعلم والأقرب المراد مثل ما سبق المراد الانتقال من مرتبة إلى مرتبة ليس المراد الشك معناه الذي سبق إلى الذهن الشك المعروف ليس المراد الشك هنا الشك في البحث فالمراد الانتقال يعني نحن أولى في أن ننتقل من مرتبة إلى مرتبة من إبراهيم ما دام إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الانتقال من مرتبة إلى مرتبة فنحن أولى بأن نطلب الانتقال من مرتبة إلى مرتبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الانتقال من مرتبة ربي أرني كيف تحيي الموتى الله ولم تؤمن على بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني يريد أن ننتقل من مرتبة إلى مرتبة مرتبة علم اليقين لا عين اليقين لأن مشاهدة الشيء ليس كالعلم الذي يعلمه الإنسان بالحضر ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبره الله لما ذهب لميقات رب أخبره الله أن بني إسرائيل عبدوا العجل أليس كذلك هو مصدق خبر الله ولكن لم يعمل شيء لما جاء إليهم ووجدهم يعبدون العجل بالفعل غضب وألقى الألواح حتى استكبرت وأخذ برأس أخيه ونبي مثله يجره برأسه ولحيته كيف تتركهم يعبدون العجل قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قوله ونبي مثله يجره في برأسه ولحيته كيف تتركهم يعبدون العجل ما استطعت كانوا يقتلون قال ابن أمه وأخو من أبيه وأمه لكن ابن أمه بالاستعطاء وكشف وقع جاء ضرب الألواح حتى تكسر فيها كلام الله غضبان ومعفون عنه لم يؤاخذ هذا فرق بين أيش بين شاهدهم بعين شاهدهم يعبدون لكن قبل ذلك أخبره الله ولا حصل منه شيء. هل يدل على أن المرتبة غير مرتبة العلم؟ اسم الشهادة غير مرتبة العلم. أنت لما تخبر بالشيء هذه مرتبة، لكن لما ترى الشيء يكون لك حال غير الحال أقوى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة، أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. المشاهد ليس إيش؟ ليس كمن ليس كمن يعلم، ليس مصدق ويصدر إليه الشك. لهذا الآية واضحة، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن. أريد أن أنتقل إلى درجة عين اليقين فيها زيادة الطمأنينة والقوة. نعم. قال أنه لما احتج على المشركين بأن ربه سبحانه وتعالى يحيي ويميت. لا لا، قولها أو إلى رب شديد. نعم. ويرحم الله لوطا. قول النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فالمراد بالركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى، فإنه أشد الأركان وأقواها وأمنعها. ومعنى الحديث والله أعلم أن لوطا صلى الله عليه وسلم لما خاف على أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعه من الظالمين ضاق ذرعه واشتد حزنه عليهم، كما قال الله ضاق بهم ذرعا لما جاءوا الملائكة بصورة ضعف، من أنهم بني آدم قبل أن يعلم، خاف عليهم من هؤلاء الفسقة الظالمين، اشتد به الكرب في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، كيف أعمل أضيافي، كيف الآن أمنع أضيافي من هؤلاء الفسقة. لما رأوا شدة كربه قالوا نحن ملائكة لا يستطيعون أن يصلوا إلينا، اخبروه. ما عرفهم في أول الأمر، حتى كما أن إبراهيم لما جاءوا في أول الأمر ما عرفهم، ظن أنهم بني آدم، حتى أنه جاء لهم بالضيافة، أسرع وجاء بعجل مشوي وجاء وقربه إليه ليأكل بسرعة من كرمه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ما يأكلون نكرهم ووجدهم فيها، قالوا نحن ملائكة ما نأكل ولا نشرب. في سورة إيش؟ في سورة آدمية. إبراهيم ما عرفهم في أول الأمر، ولوط ما عرفهم في أول الأمر حتى أخبروا. المقصود أن لوط عليه الصلاة والسلام يعني خاف عليهم واشتد به الأمر، وقال من شدة يعني حذره من هؤلاء واهتمامه بالأضياف، قال لو أنني بكم قوة أو هاو إلى ركن فيه مدافعون، لو عندي قوة أو ركن شديد يمنعني يعني من البشر ممن أسوابه ظاهر، لو لي عشيرة تمنعني. النبي قال أرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن لوط أراد يعني من القوة البشرية، لو أنا لي قوة تمنعني الأهل وعشيرة. نعم. أن لوطا صلى الله عليه وسلم لما خاف على ضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعه من الظالمين ضاق ذرعه واشتد حزنه عليهم فغلب ذلك عليه، فقال في ذلك الحال لو أن لي بكم قوة في الدفع بنفسي أو آوي إلى عشيرة تمنعني لمنعتكم. وقصد لوط صلى الله عليه وسلم إظهار العذر عند ضيافه، وأنه لو استطاع دفع المكروه عنه بطريق ما لفعله. وهذا يدل على شدة كرمه عليه الصلاة والسلام لأضيافه وعناية بالضيف، هو في هذه الحال لم يعلم أنهم ملائكة لأنهم على صورة آدميين، الملك تشكل هو صورة الآدميين وفي غيره، فله الله القدرة على التشكل. نعم. رجع جدي للنبي في صورة شحية الكلب الكبيرة في صورة أعرابي. نعم. وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة عنهم ولم يكن ذلك إعراضا منه صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الله تعالى، وإنما كان لما ذكرناه من تضييق قلوب الأضياف. ويجوز أن يكون نفيا الالتجاء إلى الله تعالى في حمايتهم، ويجوز أن يكون التجأ فيما بينه وبين الله تعالى وأظهر للأضياف التألم. ليس بالصحيح، لم يكن الله، لكن أراد يعني أنه ما عنده قوة ممن أسبابها ظاهرة بالنسبة للأسباب، هذا فعل الأسباب يعني. الإنسان ما مر فعل الأسباب، ما عندي أسباب ظاهرة الآن، ما عندي عشيرة تمنعه، وأما كونه يسأل الله فلذلك وكل أمره إلى الله عز وجل. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني ينبغي له أن يسلم الأمر وأن يكتفي بكفاية الله ولا يقول لو أنا ولو كان هذا جائزا. هذا الكمال. الكمال أن يغوي إلى الله ولا يقول لو أن لي بكم قوة. ثم قاله نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. ثم قاله لوط هو جائز لأنه يسمى ومكان الصبر رحمه. يريد الصبر رحمه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يريد منها أن يفعل الأكمل. أن يكتفي بكفاية الله عز وجل. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي فهو ثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام وبيان لصبره وتأنيه والمراد بالداعي رسول الملك الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال أتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم يخرج يوسف صلى الله عليه وسلم مبادرا الى الراحه ومفارقه السجن الطويل بل تثبت وتوقر وراسل الملك في كشف امره الذي سجن بسببه ولتظهر براءته عند الملك وغيره ويلقاه مع اعتقاده براءته مما نسب اليه ولا خجل من يوسف ولا غيره. المقصود ما نسب اكثر المقصود انها أن حتى تتبين براءته وأن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه قال إنه لبث في مدة طويلة والعادة أن الإنسان إذا أخرج عنه بعد مدة طويلة يخرج ليس عنه ويسكت عنه وصبر قال ما أخرج حتى تتبين براءته لماذا سجنت؟ قلت أرجع إلى ربك أرجع أسأله ما بال نسوة الله فيها تعلم نسوة فأخبرنه أنه بريء ولما تبينت براءته خرج قال لا أنا نعم من قال موقف ابراهيم كذلك لما ألقي في النار اكمل ها ما يقال ان موقف ابراهيم لما ألقي في النار اكمل لما فاه جبريل وهو في الهواء في هذا على صحه قال اما اليك فلا او اما الى الله فبلى هذا ثبت. نعم لا شك. نعم حديث في دليل على ان الله سبحانه وتعالى يعني ما ليس فيه حقيقه ها يذكر الانسان من التواضع ما ليس فيه حقيقه لا لا كله يدرك نفسه نعم كله يدرك نفسه هذا نعم معلوم لكن ما يقال ليس فيه ما ليس فيه الإنسان ما يدرك نفسه يدرك نفسه ويتهم نفسه دائما بالتقصير ولو كان يعمل لأنه ما يدري هل يقبل أو لا يقبل هو يدرك نفسه فيتقال عمله. نعم. وحدثنا به إن شاء الله عبد الله بن وحد بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا دويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم يعني ابن إبراهيم بن سعد يعني حتى جاوز الآية قرأ الآية كلها. نعم. قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو غيث عن الزهري كرواية مالك بإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. هذا شك لا تحبه لكن ذكر عن باب المتابعة هو بالعمد على هذا العمد على الحديث التي قلت لكن هذا من باب المتابعة لو كان ما في إلا الحديث هذا ما صح الحديث إن شاء الله لكن هذا أتابه المتابعة يتابه التقوية ما حذر في الأصول. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الحديث صحيح قبله ما فيها إن شاء الله ما فيها شك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هذا الطبقة الثانية مسلم يعتبر بالطبقة الأولى ثم الطبقة الثانية المقدمة ثم الطبقة الثالثة هذه الطبقة الثانية الاعتبارات التقوية. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني ما المعنى الحديث أن كل نبي أوتي من الآيات والمعجزات الدالة على نبوته ما على مثله عمل البشر، وإنما كان الذي أوتيه وحيا أوحاه الله إليه، المراد به القرآن، المراد المعجزة المستمرة الخالدة إلى يوم القيامة. وإلا فهذه معجزات أخرى هذه أوتي تكسير الطعام ونبع الماء من بين أصابع وحنين جذع وغيرها، كلها معجزات كثيرة، لكن مراد المعجزة المستمرة الخالدة هي الوحي وهي القرآن. ما من نبي إلا أعطاه الله يعني من المعجزات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا وهو القرآن، يعني وإنما كان الذي أوتيته مستمرا ودائما وهو القرآن. وإلا فهناك معجزة أخرى انتهت، مثل حليب الجذع، نبع الماء بين الأصابع، تكسير الطعام، هذه انتهت، لكن القرآن معجزة خالدة. أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وهذا رجاء حق، هذا رجاء حق، صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا. هذا يدل على أن الله تعالى أزال المعذرة، خطأ الحجي ليس لحد حجي على الله، كل نبي أعطاه الله من معجزات ما يؤمن على مثل البشر، حتى ما يكون هناك عذر لأحد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة ولا رسل. نعم. حدثني يونس بن عبيد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم، لأنه نبي الساعة الثقلين الجن والإنس لا يسمع عرف النبي يهودي ولا نصر ثم لا يؤمن وذاك على ذلك إلا دخل النار لأنه قامت عليه الصلاة والسلام. أما من لم يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام ومات فالعمى هذا من أهل الفترة، من لم يستعيكم من أهل الفترة، وهل الفترات يمتحنون يوم القيامة، وأصبع قيلة لأنهم يمتحنون يوم القيامة، ومن أجاب دخل جنة ومن عصى دخل النار. جاء في هذا حديث لا يخطو بعضهم مقال لكن يشد بعضهم بعضا، جاء في الحديث أنه يتبع الحرب وبالأصم والماثر في الجاهلية وغيرهم مما نسوه في الدعاء ويمتحنون يوم القيامة. نعم. طبعا أهل الفترة هم الذين قبل بعثة النبي. نعم. أهل الفترة هم الذين قبل بعثة النبي. نعم. الجاهلية وكذلك أيضا مع بعثة النبي. لو فرض أن هناك بعض الناس ما سمعوا بالدعوة حكم حكمها الحشرة، ما سمع ولم يعلم هذا يوجد بعض المجاهيل. نعم. طبعا كيف يجاب عنا أراد يستغفر أمي فلم يؤذن له وقال عن أبي مضطرب ظاهر أنها بلغت الدعوة هناك بلغت دعوة إبراهيم عليه السلام مثل إن أبي وأباك في النار لما قال الرجل قال أين أبي قال في النار فلما قف قال إن أبي وأباك في النار رواه البخاري في الصحيح هذا محمول على أنه قام عليه الحجة أما أمه ماتت في الجاهلية ولا فيها أن شيء لها بالنار بل نهي عن الاستغفار الجاهلية لا يستغفر لها جاء في الحديث أن النبي زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله قال استغفرت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي واستغفرت في أن أستغفر الله فلم يؤذن لي لأنها ماتت في الجاهلية احتمل أنها قامت على الحج واحتمل أنها ماتت في الجاهلية والجاهلية لا يستغفر ولا يدعى لهم أمرهم إلى الله ما يستغفر الله أعلم يعني كما سألنا الله أعلم ما كان عملي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن أبي بن صالح عن صالح بن صالح الهمداني عن الشافعي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشافعي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يا أبا عمرو هل كنية كنية الشافعي أبو عمرو نعم فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا عتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال الشافعي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها. غذاها بالتشديد فغذاها. ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أتقى وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي الخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. يعني خذ هذا الحديث بدون تعب بدون مشقة. كان الإنسان يرحل فيما هذا إلى المدينة وهو في خراسان، كان المسافة يمكن أكثر من شهر، يروح من أجل الحديث وقت الحديث بدون تعب، ما سفرت ولا كذا ولا سفرت مدة شهر ولا شهرين، بل كان الرجل يرحل فيما دون إلى المدينة. ونحن الآن موجودها الآن الكتب الآن بين يدون الكلام بدون تعب وبدون مشقة، لكن أين أوقات وأين ثم بعد القراءة أين الفهم ثم بعد الفهم أين العمل؟ هؤلاء الثلاثة يكون أجرهم مرتين، كل واحد يكون أجرهم مرتين، لأن كل واحد عمل عملين. الأول رجل من أهل الكتاب من بني إسرائيل آمن بنبيه ثم أدرك النبي صدقه وآمن بس له أجر، أجر في إيمانه بنبيه وأجر إيمانه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجر، الأجر الأول لأنه أدى حق الله، وأجر الثاني أنه أدى حق السيادة. والثالث رجل له أمة يعني عبده سرية، غذاها ورباها وأحسن تربيتها وأدبها وأحسن تدبيرها ثم أعتقها وتزوجها له أجر. الأجر الأول أجر التأديب والإحسان، وجه الثاني أجر العشق والزواج. أدبها أولا أمتها، أدبها غداها وأدبها ثم بعد ذلك أعتقها وتزوجها وصارت من أولاده بعد أن كانت عبد السرية. نعم له أجر، أجر الأول مقابل التعديل والعشق الثاني مقابل الزواج. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة، كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حاتما مقصطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد. وهذا في آخر الزمان، نزول عيسى في آخر الزمان هو شرط من شروط الساعة من علاماتها، كما قال الله تعالى عليه: وإنه لعلم للساعة فلا تمتعن بها. وفي قراءة: وإنه لعلم، يعني علامة، شرط نشاط الساعة نزوله. والذي يفتي بيده هذا قسم في إثبات بيد الله عز وجل، وهو الصادق وإلا رحله. والذي يفتي بيده أو فعلا كله بيد الله، لو شئنا يعني يقرب أن ينزل فيكم الورق حكما مقصفا، مقصفا يعني عادل عليه الصلاة والسلام، لأنه يحكم بشريعة الإسلام. إذا نزل في آخر الزمان يكون صوت من أفراد الأمة المحمدية، لأن الشريعة نسخت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل نبي بعثه الله أخذ الله عليه العهد والميثاق، لأن بعث محمد حيلة تتبع عنه، يكون صوت من أفراد الأمة المحمدية وهو أفضلها، وهو نبي وهو أفضل هذه الأمة بعد النبي، ثم يليها أبو بكر الصديق في الفضيلة. من أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى، النبي ومن هذه الأمة ثم يليها الصديق. يشكن ابن مريم أن ينزل حاكما يعني يحكم، هو اللي يحكم، ينزل في آخر الزمان في وقت ولاية المهدي، وقت ولاية المهدي ينزل في إسرائيل، ثم بعد ذلك له الولاية ثم هو الحاكم، خلع المهدي له في زمانه، يقتل الدجال، يقتل المسيح الهدى والمسيح الضلالة، ويأخذ يأجوج ومأجوج في زمانه حكما يعني يحكم بالشرع، مقصطا يعني عادل ما هو جائر، حكما مقصطا فيكسر الصليب، الصليب الذي يزعم النصارى أن عيسى عليه السلام صلب يكسر حتى مبالغة في إبطال ما عليه النصارى، النصارى الذين يزعمون انهم على عيسى ونصر عيسى يكسر الصليب مبالغه في اطفال دينه وما هم عليه وما يتدين ويبث من الدين الباطل. يعني هذا من جهلهم واسخاف العقول للنصارى ان يجعلون الصليب هكذا ويعبدونه. لماذا؟ يقول عيسى صليب صليب يعتقدون الصليب انه قتل وصليب يعبدون الصليب من جهلهم. اذا كنتم تعتقدون انه كيف تعبدون الصليب؟ كسروا الصليب ما تعبدونه. تدعون انك تحبون عيسى كيف تعظمون الصليب الذي صلب على عيسى؟ هل يعظم ولا يهان؟ يهان عقلا يعني عقلا النصارى. اذا كنتم تعتقدون ان عيسى قتل وصلب على الصليب كيف تعظمون الصليب وتعبدون الصليب؟ كان الذي ينبغي عقلا انه يكسر الصليب ولا يعبد الصليب؟ فكسر. انما من سخافه عقول النصارى يعبدون الصليب يدعون ان عيسى صلب. فعيسى اذا نزل يكسر الصليب وبلغ في الطالب تدين النصارى وانهم على دين الباطل. الله تعالى وما قتله هو ما قتله ولكن شبه له. ويقتل الخنزير ايضا. الخنزير هذا حيوان حيوان يشبه الكلب حتى قال بعض العلماء ان الخنزير يغسل من ما اصابه من ولوغه فشكل سبحان الله سبحانه بالسرعه وهو ياكل الزير والخبائث وليس عنده غيره. الخنزير يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ما يقبل الجزيه من اليهود والنصارى انتهى وقته محدده في نزول عيسى. الان اليهود والنصارى يخيرون بين الاسلام وبين الجزيه وبين القتال. اذا نزل عيسى تنتهي الجزيه ما يبقى الا الاسلام او الصليب. ما في جزيه ما يقبل الجزيه من يهودي ولا نصارى اما الاسلام او الصليب. لأن النبي أخبرنا بأن ينتهي وقته بنزول عيسى. هذا من أعمال عيسى. يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل أحد. يكسر المال في جماله حتى لا يقبل أحد بكثرة. لأن النصارى وصلت الساعة فجهلوا في الدنيا. نعم. الشارع عرفه يقتل الخنزير. نعم. نعم. قال بعد نزوله يحكم ولو صليب ما بيستلها. لا لأن النبي لا لأن الأنبياء كلهم الأنبياء أفضل من غيرهم هذا قاعدة. ثم يليهم بعض هم ثم بعد الأنبياء يأتي الصديق بعد الأنبياء جميعا الأنبياء أفضل الناس ثم يلي الأنبياء الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ما كتب حينما ينزل حينما ينزل يقول فرض الأخذ الأمة. نعم كلنا شفتنا ذيك الصليب والخنزير في كلام بزر صعب قال ما عيك الصليب معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يدعمه النصارى من تعظيمه وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل وفيه دليل المختار من مذهبنا يعني خاصة من هذا القبيل عن باب الإنكار المنكر لأن النصارى يأكلون الخنزير هذا من باب الإنكار عليهم من الخبائث. معلوم أن المستخبثات لا تؤكل ما يأكل الجيف والسباع وغيرها لا تؤكل هم يأكلونه فيقتلهم إنكارا عليهم. هل يقتل الخنزير الآن إذا وجد أو لا يقتل؟ وفي دليل المختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أن إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكننا من قتله قتلناه. هذا يعني قال من قول من شد من أصحاب وغيرهم فقالوا يترك إذا لم يكن فيه ضرورة. وفي دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أن إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر وغيرها وتمكننا من قتله قتلنا وإبطال لقول من شد من أصحابنا وغيرهم فقال يترك إذا لم يكن فيه ضراوة. يعني يقول أن مذهب الجمهور قتل الخنزير الآن إذا تمكننا منه وما قال أنه لا يقتل إلا إذا كان إلى حصل من أذى فهذا عيد هذا قول شاذ. لكن يرد على هذا ان الكلب هل يقتل الان؟ لا يقتل. ثبت ان النبي نهى عن قص الكلاب أمر بقص الكلاب ثم نهى فقال إنها أمة من الأمم ثم نهى عن ذلك إلا الكلب الأسود. فالكلاب الآن ليست مثل الخنزير الآن مثل الخنزير الكلاب ما تقص أمة من الأمم والسباع كذلك ما في داعي لقتلها. فالخنزير لماذا يقتل؟ مقتل حتى المبالغة في إبطال النصارى في النصارى لأنهم يأكلونه يأكل بعضهم حتى يأكل بعضهم يأكلون السباع. هذا يحتاج إلى المسألة إلى تأمل لو يحتاج هذا الآن أن مذهب الجمهور قصد الخنزير الآن إذا تمكننا ما ورثه ولكن دليل واضح إلا فعل عيسى. هذا عيسى إنما يفعله إذا نفر في آخر الزمان. هل يقال أنه الآن يشرع قصد الخنزير؟ يحتاج إلى المسألة إلى بحث المسألة لأن الأصل أنه ما يقتل إلا من يقتل للمؤذي هذا هو الأصل مؤذي إلا الأسود البهيم. الأسود البهيم جاء الأمر بقتل من الشباب لهذا جاء في الحديث الذي نهى أمر بقتل الشباب أولا ثم نهى عنه على إنه ثم الأول قال وقت قتل الأسود البهيم لأنه الشيطان. فإذا كانت الشباب لا تقتل فكذلك الخنزير ما الفرق بينها وبينها إلا أن يقال هذا لأنه يأكله النصارى لكن أيضا هناك من يأكل الشباب لكن يأكل الشباب الآن فنحتاج مثلا إلى بحث. وهذا فعل عيسى عليه ليس يعني صريحا في أنه تقتل الخنزير لكن هذا لأنه يفعل هذا في آخر الزمان إذا نزل قد يقال أنه مثل أنه من جنس كسب الخنزير يعني جبال إبطال ما هم عليه لأنه يأكلون الخنزير ويعبدون الصليب ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. ما يجوز ما يملك ما يملك ما يكون سبب سيد ولا ماشي ولا حرب يقتل نعم يسترك نعم يقتل يبين له إلا يترتب على هذا مفسدة ترفع به إلى ولاة الأمور ترفع دعوة عليه حتى إيش يقتل من قبل ولاة الأمور لأنك كان قاعدة درء المفاسد وقدم على المفاسد يمكن إذا وجدت أنه كلفته وقتلته حصل لكم النزاع وأخترت وترتب على هذا المفاسد إذا لم تتمكن قدم دعوة أن فلان عنده كلب الأسد. ما يقال أن كثير الفساد خنزير ما يقال أن كثير الفساد وقلة غيرته على أنه أمر بقتل خمسة ذكر في السادسة أصلا أمر بقتل إيه؟ خمسة يقتلن في السن والحرم في ذكر في السادسة أصلا خمسة يقتلن في السن والحرم من قال الكلب العقور صلى قال الفأرة والحداء والغراب والكلب العقور العقور يؤذي ما يدخل فيها العقور أو في السبع الضائع إذا كان يؤذي لكنه ضراوة لا أما إذا كان لا يؤذي ما يدخل هذا هو الأصل الأصل ما يدخل فيها إلا المؤذي. احتاج المصري إلى بحث يعني المؤننة وما بحث يعني مفصل هنا نعم ها نعم ويستثنى إذا كان في ما يظن إذا كان في نصفه نقطتين عند في شرح ما تمنع من قتله نصفه نقطتين بيض نعم مراد أسود البهيمة الكامل كامل السواد لكن لو كان في خط وبعض الخطوط اليسيرة ما تمنع أو نقط ما تمنع من قتله نعم يضع الجزية نعم يعني لا يقول الجزية معروف ما يقبل الحرف في زمانهم ما يقبل من النصارى إلى الإسلام والصين لأن تقوى الجذب منه قبل نزول عيسى يخيرون بين واحد من الكلمة الإسلام أو الجزية أو الإسلام أو الكتاب نعم ها ما هو موصي موصي تسميه ما ما اعتبار إذا صلقي ما استفيد ما يدل على هذا نعم الشيطان معنى الشيطان بمعنى انه خرج عن طبيعته عن طبيعة خير. الشيطان يطلق على عيش ولهذا قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد من مر بين اذن المصلي قال قاتله فينبه فليقتل فينبه الشيطان يعني تمرد الشيطان يتمرد وخرج عن طبيعة غيره قال الشيطان كل ما خرج عن طبيعة غيره يسمى الشيطان. الادمي اذا خرج عن طبيعة الادمي يسمى الشيطان والحيوان اللي خرج عن طبيعته ثم الشيطان لتمرده وخروجه عن طبيعة غيره. نعم. وحدثنا عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي رواية بن عيينة إماما مقسطا وحسما عدلا وفي رواية يونس حسما عادلا ولم يذكر إماما مقسطا وفي حديث صالح حسما مقسطا كما قال الليث وفي حديث من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. سجدة يحسن السجدة على ظهر يحسن الصلاة يعني يكون حظ من الدنيا وما فيها لأمرين: الأمر الأول أنهم رأوا أشراط الساعة، الأمر الثاني أنه كثر المال شهدوا فيه كثر المال فجد أحد من الدنيا وفيها، ولأنه رأى أشراط الساعة قرب القيامة. نعم. لا يؤمن النبي قبل موته لا يؤمن النبي قبل موته عيسى يعني بعد النبي. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا ينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا ستر ولا سترة الخلاط. قال أحسن الخلاط يحتاج إلى قال الحديث هذا. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن ولا تتركن انخلاط فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد والذي نفسه بيده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن الخلاط فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد ولا يدعون بضم العين عفوا عنك وفتح الواو ولا يدعون كذا سلم على ولا يدعون الى المال فلا يقبله. نعم. قال المطبوعه ولا يدعون ثم قال بين قوسين ولا يدعون اثبتت فيها المسائل. نعم. هذا يقصد فيها الاثنتان يعني تشديد دعونا أو يدعونا بالضبط. نعم. ولا يدعونا إلى المال فلا يقبله أحد كلم عليه أو أحسن يعود الظن إلى عيسى أو إلى غيره. نعم. وهو بضم العين تشديد النور وهو إيه ولا يدعون يعني يعود إلى عيسى يعني ولا يدعون أو ولا يدعون ضم العين صالح أتكلم عنه. نعم. النووي نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على آله وصحبه وسلم. حديث عظيم فيه تأكيدات من النبي صلى الله عليه وسلم، قال سينزلن فيكم من ورهم حكما عادلا، يعني لأنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشريعة النبي محمد هي العدل ما جاء بشريعة الإسلام. وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو حكم عادل، نزوله علامة من علامة الساعة الكبار، كما قال سبحانه وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها، وإنه لعلم للساعة. فهو يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ينزلن تأكيد من التوكيد الثقيلة، ينزلن بمرا حكما عادلا. فيه أن عيسى من حكمه العادل هذه الأشياء، يكسرن الصليب ويكسرن الخنزير ويضع الجفير. ويكسر الصليب مبالغة في إبطال ما عليه النصارى من زعمهم من عبادتهم الصليب وزعمهم أن عيسى صلب عليه، هذا إبطال لما صلب عليه النصارى من تعظيم الصليب، وهذا من جهلهم قلة أفهامهم وعقولهم، كيف يعبدون الصليب ويعظمون الصليب ويزعمون أنه صلب عليه نبيهم. ويكسر الصليب ويقتل الخنزير أيضا الذي هو الدابة التي يأكل النصارى، يأكل لحم الخنزير وهو خبيث، يكسر الصليب ولا يقتل الخنزير ولا يضعن الجزية. المعنى أنه لا يقبل من اليهود والنصارى الجزية تقبل منه قبل نزول عيسى. إذا نزل عيسى انتهى قبول الجزية منه، لا يقبلهم إلا الإسلام والكفر، كفار الكفرة. الكفرة الآن تخيرهم بين الإسلام وبين الوثنيين، ما عليه جمهور العلماء إلا أهل الكتاب اليهود والنصارى، يخيرون بين واحد من ثلاث أمور، إما الإسلام أو الجزية أو القتال. فإذا نزل عيسى انتهى الجزية، ما بقي إلا اثنان، وهو الإسلام وكسائر الكفر. فعيسى يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل المنكر ويضع الجزية، ولا تفكنا الخلاف. هذا علم من أعلام النبوة. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.